الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على رسولنا زاكي الخصال وعلى آله وصحبه إلى يوم السؤال. أما بعد، ها قد وصلنا في ذكر الغزوات إلى فتح مكة العظيم. مستمعين الكرام، كان فتح مكة في رمضان سنة 8، وسبب ذلك نقض قريش بإعانتهم بني بكر الذين دخلوا في عقدهم وعهدهم على خزاعة الذين دخلوا في عهد المصطفى وعقده، فناصروهم سرا حتى قتلوا منهم رجالا، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء إلى المدينة وأخبراه بمظاهرة قريش بني بكر عليهم وإجابتهم إلى مناصرتهم، ثم قدم أبو سفيان المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة، فدخل على بنته أم حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فطوته، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج فلقي المصطفى فكلمه فلم يرد عليه، فكلم أبا بكر أن يكلم المصطفى، فقال: ما أنا بفاعل. فكلم عمر فقال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أجد إلا الدرة لجاهدتكم بها. فدخل على علي وعنده فاطمة وابنها حسن، فقال: يا علي، أنت أمس القوم بي رحما، جئت في حاجة، وذكرها. قال: لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه. فقال: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: ما بلغ ابني أن يجير. قال: يا أبا الحسن، قد اشتد الأمر فانصحني. قال: ما أعلم شيئا يغني عنك، لكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقام فقال: أيها الناس، قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق، فلما قدم مكة أخبرهم، قالوا: فهل أجاز لك محمد؟ قال: لا. قالوا: فما يغني عنك ما قلت؟ قال: ما وجدت غير ذلك. وأمر المصطفى الناس بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه، فدخل أبو بكر على عائشة وهي تحرك تصلح بعض الجهاز، قال: أين ترينه يريد؟ قالت: لا أدري. ثم أعلم الناس أنه قاصد مكة وأمرهم بالجد، ثم قال: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش. ثم خرج في 10,000، وقيل في 12، حتى نزل بمر الظهران، وعميت أخباره على قريش فلا يأتيهم عنه خبر. وخرج في تلك الليلة أبو سفيان وحكيم بن حزام يتجسسان الأخبار، وكان العباس لقي المصطفى بالطريق مهاجرا بعياله من مكة إلى المدينة، وإذا هو يسمع كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، خرجا وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال العباس: أبا حنظلة. قال: يا أبا الفضل، ما لك؟ قلت: هذا رسول الله وصباح قريش. قال: فما الحيلة؟ قلت إن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب على عجز هذه البغلة لآتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب فجئت به، كلما مر بنار قالوا من هذا؟ فإذا رأوا البغلة قالوا عم رسول الله على بغلته. حتى مررت بنار عمر، فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقضت البغلة فسبقته بما تسبق الدواب الرجل، فدخلت عليه، ودخل عمر فقال هذا أبو سفيان، أضرب عنقه؟ قلت يا رسول الله إني أجرته. فقال اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فغدوت به، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. قال ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك، أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الآن. فقال له العباس أسلم قبل أن يضرب عنقك، فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إنه رجل يحب الفخرة، فاجعل له شيئا. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فذهب لينصرف، فقال المصطفى يا عباس احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل، فمرت به القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فيقول سليم، فيقول ما لي ولسليم. ثم تمر قبيلة فيقول من هذه؟ فيقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، فمر المصطفى في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال من هؤلاء؟ قال رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال يا أبا الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال إنها النبوة. قال فنعم إذن. فقال العباس الحق إلى قومك. فجاء فصرخ بأعلى صوته هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. قال لا تغرنكم هذه من أنفسكم. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ولما انتهى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة بردة حمراء، وإنه ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه به من الفتح. فلما دخل مكة دخل المسجد، فأتاه أبو بكر بأبيه يقوده فقال هل تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ فقال هو أحق أن يمشي إليك. فمسح صدره وقال له أسلم، فأسلم. ورأى كأن رأسه ثغامة، فقال: أغير هذا بشيء، معناه شيب لا يتركه هكذا، وإنما قد يضع الحناء أو ما شابه. وينتهي الحديث بنا اليوم إلى هنا، لنكمل البقية في الحلقة القادمة بإذن الله، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.